الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك عياش. قال الإمام البخاري وعليه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد، حدثنا محمود بن سنة، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد منهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود كما يكره إنك ارفع صوتك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من شن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود كما يكره أن يدخل في النار. عبد الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن مسلم بن مهنا قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يدخل في النار. أرهاب. خالد. بسم الله. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. عمر. خليل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن قال يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث لا يحبه، وأن يحب المرأة لا يحبه، هذا الحديث بارك الله فيكم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بما أمره الله أن يخبر به، أن من كانت فيه هذه الخصال وجد حلاوة الإيمان، وهذا يدلك على أن هذه الثلاث عظيمة جدا، لأنها ثلاث يسيرة في العدد، لكن ما دام أن العوض أن يجد حلاوة الإيمان دل على أنها أمور عظيمة. وكون الإنسان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما دليل على أو أمر بأن يكون الإنسان مقدما مراد الله عز وجل على مراده، ومقدما سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراده. والمراد بحلاوة الإيمان استلذاذ الطاعة، فهذه حلاوة الإيمان، يجد التلذذ حين يعمل بطاعة الله، ويجد في نفسه راحة لا تعدلها أي راحة، ولا يتأتى ذلك إلا بمجاهدة النفس ومفارقة الشهوات المخالفة لأمر الله جل وعلا. ولا يصل إلى هذا المستوى إلا من هانت عليه شهوات نفسه وارتفع عنده حب مراد الله جل وعلا، والتوفيق بيد الله جل وعلا. قال بعض العلماء: محبة الله على قسمين، فرض وندب. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره، والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره. فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله، حيث قدم هوى نفسه، والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على معصية الله، أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن. والندب أي محبة الندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات. والمتصف عموما بذلك نادر، يعني أن يصل إلى هذا المستوى من محبة الله عز وجل، المواظبة على النوافل وتجنب الوقوع في الشبهات. يعني قد تجنب الوقوع في الحرام، تجنب الوقوع في المكروهات، وما بقي إلا ما كان من شبهة فيتجنبه. قال: وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قسمين، كما تقدم. ويزداد ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يسلك إلى طريقته ويرضى بما شرعه، ولا يسلك إلا طريقته ويرضى بما شرعه، حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه. ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار، والحلم والتواضع وغيرها. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان. قال الشيخ محي الدين: هذا حديث عظيم وأصل من أصول الدين. ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعة وتحمل المشاق في الدين. وإيثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول. وإنما قال مما سواهما ولم يقل ممن، ليعم من يعقل ومن لا يعقل خيرا. نقف عند هذا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله، وهذه الأسئلة في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل.